please. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.

فأنشأنا لكم به جنات لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وتجرة تخرج من ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون Oh, وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وجيء يومئذ بجهنم

الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Oh!